إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى على نعمة التمام لشهر الصيام والقيام، جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين، فلا غنى لنا عن رحمة الله وفضله وإنعامه علينا. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يقدمون صالح الأعمال ويجتهدون بالإحسان، وهم مع هذا يخافون من التقصير في حق الرحمن، فلا تغرهم أعمالهم ولا يفخرون بما قدموا، بل يجتهدون ويستغفرون الله تعالى عن التقصير. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، وكانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. فألحوا عباد الله على الله تعالى بسؤاله القبول لما قدمتم من الطاعات والثبات على ذلك إلى الممات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن منن الله تعالى على عباده بعد رمضان أن رزقهم عيد الفطر وما فيه من الخير، الذي هو فرحة للمسلمين على فطرهم وختام خير لشهرهم. ففي يومه إلى الصلاة زكاة الفطر والتكبير والتهليل ثم صلاة العيد، وهكذا تستمر رحى العبادة، لا يحول بينك وبينها إلا الموت. فأبواب الخيرات كثيرة ميسرة، وطرق البر ممهدة واسعة، فليستكثر المسلم من أنواع الطاعات ليرتفع عند الله في الدرجات ويعلو في منازل الجنات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد مر علينا موسم عظيم من مواسم الخيرات، فتحت لنا أبواب كثيرة من أبواب الحسنات، نهل منها المتقون وسارع إليها الطائعون، وغفل عنها المتكاسلون وحرم منها العاصون. فمن منا يا عباد الله المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. فكم بيننا من حظه فيه القبول والغفران، ومن حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نسأل الله القبول لنا ولكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنه وإن انتهت هذه المواسم بما فيها من الطاعات، فعمر المؤمن كله طاعة، وحياته كلها عبادة. فإن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له. وقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الطاعة والثبات عليها إلى الممات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن رزق الثبات والاستقامة فإن هذا من أعظم الكرامة، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من أعظم ما ينبغي الاعتناء به من الأسباب التي تثبت العبد على دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله الثبات والإلحاح عليه في الدعاء أن يثبتك ويحسن خاتمتك وأن لا يزيغ قلبك بعد الهدى. وقد أرشدنا الله تعالى إلى هذا الدعاء بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احذروا عباد الله من ترك العبادة وهجر القرآن والمساجد بعد رمضان، فترجعوا من الهداية إلى الغواية ومن الإيمان إلى العصيان. فالعبرة بالخواتيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فيا من كان يحافظ على الصلوات في رمضان، احذر الكسل عنها بعده، فرب رمضان هو رب الشهور كلها. ويا من كنت تقرأ القرآن، إياك وهجره فتكون من الخاسرين. فاجتهدوا أيها المسلمون في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المرأة المسلمة، اتق الله تعالى في واجباتك، وأحسني إلى زوجك بالعشرة الطيبة، وإلى أولادك بالتربية الإسلامية النافعة، واحفظي زوجك في عرضه وماله ودينه، وارعي حقوق والديه وأقاربه وضيفه وجيرانه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. واحذري دعاة الرذيلة وأهل الفجور والسفور، فإن المرأة زينتها في دينها وجمالها في حيائها، كما يجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء، فإنهن أسيرات عندكم، فارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تعلموا عباد الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الشهر، ألا وهو شهر شوال، أنه كان يصوم منه ستة أيام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يقابل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة من شوال يقابل شهرين، فكان ذلك تمام السنة كأنما صام الدهر. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب على إتمام صيام رمضان، فمن كان عليه قضاء فليبادر بالقضاء ثم يصوم الست من شوال، وسواء صام هذه الست متقطعة أو متصلة، فكل ذلك جائز، وليس من ذلك صيام يوم العيد هذا الذي نحن فيه، فإن صيام يوم العيد محرم ومنهي عنه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واجعل أعيادنا كلها أعياد خير وأمان وإيمان. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.